السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرة أخرى، وأسأل الله تعالى أن يزيدنا وإياكم علما وهدى، وأن يوفقنا لما يحب ويرضى. وحياكم الله والإخوة والأخوات في هذا الدرس من دروس التفسير التأصيلي الذي نتدارس فيه تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى. نختم حديثنا عن الفاتحة في هذا اللقاء بذكر ما أورده المؤلف في كلام خارج عن التفسير، لكن له تعلق بالقرآن من جهة ارتباط التأمين بالفاتحة. فصل: يستحب لمن يقرأ الفاتحة أن يقول بعدها آمين، مثل ياسين، يعني الوزن آمين مثل ياسين، ويقال أمين بالقصر أيضا، ومعناه اللهم استجب. ثم قال: والدليل على استحباب التأمين ما رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي عن وائل بن حجر قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قرأ غير صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، قال آمين، مد بها صوته، ولأبي داود رفع بها صوته. وقال الترمذي: هذا حديث حسن، وروي عن علي وابن مسعود وغيرهم. وعن أبي هريرة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تلا غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال آمين حتى يسمع من يليه من الصف الأول. رواه أبو داود وابن ماجه، وزاد فيه: فيرتج بها المسجد. وعن بلال أنه قال: يا رسول الله لا تسبقني بآمين. رواه أبو داود. طبعا المؤلف قال في هذه الأحاديث، ولا ينبغي أيها الإخوة خاصة من يقرأ في هذا التفسير أن يستكثر العبد مثل قراءة مثل هذه الأحاديث ويستطيل هذه الطرق الروايات التي يذكرها. يكفينا أننا في كل حديث منها نذكره صلى الله عليه وسلم فنصلي عليه، ومن صلى عليه الصلاة والسلام واحدة صلى الله عليه بها عشرة، نسأل الله من فضله. قال: ونقل أبو نصر القشيري عن الحسن وجعفر الصادق أنهما شددا الميم من آمين، يعني قالوا آمين مثل آمين البيت الحرام. قال أصحابنا لهم الشافعية، يقصد إذا قال أصحابنا، قال أصحابنا وغيرهم: ويستحب ذلك لمن هو خارج الصلاة، يعني إذا قرأت وأنت خارج الصلاة كذلك تقول آمين، ويتأكد في حق المصلي، وسواء كان منفردا أو إماما أو مأموما. وفي جميع الأحوال لما جاء في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم صل وسلم عليه، قال: إذا أمن الإمام فأمنوا، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. فضل عظيم على أمر يسير. إذا أمن الإمام فأمنوا، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. وسيأتي كلام لطيف جميل في معنى وافق تأمينه تأمين الملائكة، يوافق تأمينه تأمين الملائكة ويغفر له ما تقدم من ذنبه. ولمسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال أحدكم في الصلاة آمين والملائكة في السماء آمين فوافقت إحداهما الأخرى غفر له ما تقدم من ذنبه. طبعا هذا يبين الموافقة معناها، يعني أنهم قالوا معا، وسيأتي إشارة إلى معان أخرى. قيل بمعنى من وافق تأمينه تأمين الملائكة في الزمان، وهذا قد يكون المعنى الظاهر. وقيل في الإجابة، يعني أنهم إذا سمعوا الإمام يقرأ فيقولون آمين. وقيل في صفة الإخلاص، هذه ثلاثة معاني في معنى الموافقة. في معنى الرابع من ألطف ما وجدت، وهو في الحقيقة يعني يستحق من وجهة نظري أن يرحل إليه هذا المعنى، ذكره الإمام المبدع في باب الاستنباط، الإمام ابن هبيرة رحمه الله، الوزير ابن هبيرة، في كتاب الإفصاح عن معاني الصحاح، لما ذكر هذا الحديث، تأملوا هذه الفائدة وقيدوها، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أمن الإمام فأمنوا، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. هذا الحديث. قال الوزير ابن هبيرة رحمه الله: في هذا الحديث ما يدل على أن الملائكة لما سمعت اهدنا بلفظ الجمع قالت آمين، اهدنا الصراط المستقيم. وقد أشرنا سابقا إلى دلالة الجمع في هذه وفي إياك نعبد. قال وفي هذا الحديث ما يدل على أن الملائكة لما سمعت اهدنا بلفظ الجمع قالت آمين لأنه دعاء للكل، فمن كانت إرادته من المصلين هداية الكل غفر له. انتهى كلامه رحمه الله. معنى عجيب سبحان الله، يعني هذا فيه تربية للمصلي والمؤمن أن يستشعر بأن الدعاء للجميع، فعندما تقول آمين يعني اللهم اهدي الجميع، فمن كانت إرادته من المصلين هداية الكل غفر له. يعني هنا الموافقة في الإرادة، أن الملائكة قالت آمين، لأنكم تعلمون أن الملائكة من فضائلهم ومن فضل أهل الإيمان على ربهم أن جعل الملائكة هؤلاء يستغفرون للمؤمنين ويدعون لهم، الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك. فالملائكة لعلمهم بمكانة المؤمنين عند الله وبما يريده الله من هداية الناس تريد أن يهدى الناس، أن يهدى الجميع، فمن كانت إرادته من المصلين هداية الكل غفر له. لا شك أن هذا معنى عظيم يمكن أن يكون من معاني الموافقة، وإن كان المعنى الظاهر هو الذي دلت عليه رواية مسلم، قال فوافقت إحداهما الأخرى غفر له ما تقدم من ذنبه، ولا ينفي هذا المعنى الذي أشار إليه. فينبغي لنا عندما نقول آمين أن نستشعر مثل هذا المعنى، وأننا عندما ندعو لأنفسنا والإخواننا. والمسلم من تمام إيمانه وحسن ظنه بربه وحسن ورغبته في الإحسان إلى الناس أن يدعو لهم وأن يدخلهم معه في الدعاء. ثم قال وفي صحيح مسلم عن أبي موسى مرفوعا إذا قال يعني الإمام ولا الضالين فقولوا آمين يجيبكم الله، يجيبكم الله، كأن هذا وعد بالإجابة. يعني المسلم يحرص على مثل هذه الأحاديث وكذلك نظائره من الآيات التي فيها وعد بالإجابة. وقال جويبر عن الضحاك عن ابن عباس قال قلت يا رسول الله ما معنى آمين؟ قال رب افعل. طبعا هذا الحديث لا يصح، سنده ساقط كما قال المحقق أبو إسحاق الحويني. وقال الجوهري معنى آمين كذلك فليكن، وقال الترمذي معناه لا تخيب رجاءنا، وقال الأكثرون معناه اللهم استجب لنا. ثم قال وحكى القرطبي عن مجاهد وجعفر الصادق والصادق وهلال بن يساف أن آمين اسم من أسماء الله تعالى، وروي عن ابن عباس مرفوعا ولا يصح، قاله أبو بكر ابن العربي المالكي. طبعا القرطبي ينقل عن أبي بكر ابن العربي المالكي. وقال أصحاب مالك لا يؤمن الإمام ويؤمن المأموم، هذا مذهب الإمام مالك والمالكية في التأمين، أن الإمام إذا قرأ الفاتحة يسكت ويؤمن المأموم، لما رواه مالك عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وإذا قال يعني الإمام ولا الضالين فقولوا آمين. طبعا هذا الاستدلال بهذا الحديث صحيح ظاهره هذا، لكن لا ينبغي الاستدلال بالحديث الواحد، فكما يقال في القرآن ينبغي جمع الآيات للاستنباط منها وللنظر فيما دلت عليه، فكذلك الحديث، فجمع الأحاديث المتشابهة المتعلقة بشيء الواحد كجمع الآيات ينبغي أن ينظر في مجموعها. ولذلك قال واستأنسوا أيضا بحديث أبي موسى عند مسلم وإذا قرأ ولا الضالين فقولوا آمين. ثم قال وقد قدمنا في المتفق عليه إذا أمن الإمام فأمنوا، وهذا نص صريح، وأنه عليه الصلاة والسلام كان يؤمن إذا قرأ غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وقد اختلف أصحابنا يوم الشافعية في جهر بالتأمين للمأموم في الجهرية، وحاصل الخلاف أن الإمام إن نسي التأمين جهر المأموم به قولا واحدا، وإن أمن الإمام جهرا فالجديد يعني الجديد من مذهب الشافعي أنه لا يجهر المأموم، وهو مذهب أبي حنيفة، ولذلك ينكرون على الذين يجهرون بالتأمين. ورواية عن مالك لأنه ذكر من الأذكار فلا يجهر به كسائر أذكار الصلاة، والقديم من مذهب الشافعي أنه يجهر به يعني يجهر به كذلك المأموم، وهو مذهب الإمام أحمد بن حنبل. والرواية الأخرى عن مالك لما تقدم حتى يرتج المسجد. ولنا قول آخر ثالث أنه إن كان المسجد صغيرا لم يجهر المأموم لأنهم يسمعون قراءة الإمام، وإن كان كبيرا جهر ليبلغ التأمين من في أرجاء المسجد، والله أعلم. ثم قال وقد روى الإمام أحمد في مسنده عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرت عنده اليهود فقال إنهم لن يحسدون على شيء كما يحسدون على الجمعة التي هدانا الله لها وضلوا عنها، وعلى القبلة التي هدانا الله لها وضلوا عنها، وعلى قولنا خلف الإمام آمين. ورواه ابن ماجه ولفظه ما حسدتكم اليهود على شيء ما حسدتكم على السلام والتأمين. وله عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني وله أي ابن ماجه عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما حسدتكم اليهود في شيء ما حسدتكم على قول آمين فأكثروا من قول آمين. وفي إسناده طلحة بن عمرو وهو ضعيف. وروى ابن مردويه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال آمين خاتم رب العالمين على عباده المؤمنين، ولا يصح هذا الحديث أيضا. وعن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطيت آمين في الصلاة وعند الدعاء، لم يعط أحد قبلي إلا أن يكون موسى، كان موسى يدعو وهارون يؤمن، فاختموا الدعاء بآمين فإن الله يستجيبه لكم. قلت ومن هنا نزع بعضهم في الدلالة بهذه الآية الكريمة، وهي قوله تعالى وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم، قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون، فذكر الدعاء عن موسى وحده. ومن سياق الكلام ما يدل على أن هارون أمن أو فنزل منزلة من دعا لقوله تعالى قد أجيبت دعوتكما، مع أن الداعي هو موسى لكن كان معه هارون فقال أمين، فمن قال أمين مع الداعي فكأنه دعا معه. قال فدل ذلك على أن من أمن على دعاء فكأنما قاله، فلهذا قال من قال إن المأموم لا يقرأ يعني لا يقرأ الفاتحة لأن تأمينه على قراءة الفاتحة بمنزلة قراءتها، ولهذا جاء في الحديث من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة، رواه أحمد في مسنده. وكان بلال يقول لا تسبقني بآمين يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدل هذا المنزع على أن المأموم لا قراءة عليه في الجهرية والله أعلم. ولهذا قال ابن مردويه حدثنا أحمد بن الحسن قال حدثنا عبد الله ابن محمد بن سلام قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا جرير عن ليث بن أبي سليم عن كعب عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقال آمين فوافق آمين أهل الأرض آمين أهل السماء غفر الله للعبد ما تقدم من ذنبه، ومثل من لا يقول آمين كمثل رجل غزا مع قوم فاقترعوا فخرجت سهامهم ولم يخرج سهمه فقال لما لم يخرج سهمي فقيل إنك لم تقل آمين. وهذا الحديث لا يصح يعني بكامله، وقد صح أوله كما مر معنا في الأحاديث السابقة. وبهذا نكون قد انتهينا مما أورده الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير هذه السورة العظيمة ومن المسائل التي ذكرها بعد تفسيرها. نسأل الله تعالى أن يوفقنا لكل خير وأن يزيدنا علما وهدى، وشكر الله لكم حسن إنصاتكم والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.